بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فأنبه سريعا على ما يتعلق بليلة النصف من شعبان الذي اعتاد البعض أن يحتفلوا بها وأن يخصوا بصلاة معينة تسمى بصلاة ليلة النصف من شعبان. يقول هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نعم وردت أحاديث في مسألة الدعاء في هذه الليلة، الدعاء في هذه الليلة، يعني هناك من حسنها بمجموع طرقها وهناك من اعتبر ضعفها، ويعني المسألة فيها خلاف. طيب، نجيب عما تيسر من الأسئلة. الحديث الموقوفة، طب هات هذا أولا، هات هذا أولا. الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لنا في بداية هذا الشهر وهو شهر شعبان الذي يغفل عنه الناس؟ فما هي نصيحتكم لنا وتوجيهكم لنا وجزاكم الله خيرا؟ أولا، لفظ حديث هذا شهر يغفل عنه الناس هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت نعم الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان، وكان يعني يكاد أن يصوم كله، يكاد أن يصوم شعبان كله. طبعا ولم يثبت أنه صام شهرا كاملا إلا رمضان صلى الله عليه وسلم، فالإكثار من الصيام في شعبان هذه سنة نعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا يعني مختلف فيه من قديم بين علماء الحديث تصحيحا وتضعيفا، وهو يعني يجمع مع حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين: لا تقدموا صيام رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون صوما يصومه أحدكم. يعني هذا الحديث، أي حديث الصحيحين، أعل به البعض حديث العلاء بن عبد الرحمن: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. ولكن إذا أردنا أن نجمع بينهم نقول إن كلا الحديثين يحمل على العادة. من كانت عادته الصيام في طول الشهر، أي من أول الشهر، أو أنه يصوم في كل اثنين وخميس مثلا، فلا يدخل في النهي إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم. هذا الاستثناء ينطبق أيضا على الرواية الأخرى. وإما أن يكون لم يصم طوال شعبان وابتدأ الصيام بعد منتصف شعبان، هنا نقول يكره لك ذلك لرواية العلاء بن عبد الرحمن إن صحت. إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هذا يحمل على من لم تكن عادته الصيام في شعبان، أو لم تكن عادته الصيام مثلا في كل أسبوع، فابتدأ صياما جديدا بعد منتصف شعبان، على هذا قد يحمل الحديث. نعم. طيب، هات هذا. ما شاء الله، هات هذا. طيب، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يوجد دليل على قول أذكار أو الأذكار بعد الصلاة بصوت مرتفع؟ نعم، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث معاوية أن المغيرة بن شعبة كتب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهلل بهذه الكلمات دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كان يهلل بهن يرفع صوته بالتهليل بهن. وللشيخ سليمان ابن سحمان النجدي رحمه الله تعالى رسالة قيمة في هذا الباب بعنوان الجهر بالذكر بعد الصلاة. وكذلك ثبت في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أي برفع الصوت بالذكر. هذا ثابت نعم من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. وما قول الشافعي إن هذا الجهر بالذكر بعد الصلاة إنما كان للتعليم فلا دليل عليه، فلا دليل على تخصيص هذا بالتعليم كما قال الشافعي، إنه ثبت هذا في طول الوقت. يعني ابن عباس يقول: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أي برفع الصوت بالذكر. نعم بارك الله فيك. طيب، لا إله إلا الله ما أسمى. ملخص يا شيخ. طيب خلينا بس. خلص هاتس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأحاديث الموقوفة التي رواها البخاري تسمى بالمعلقات أفيدونا بارك الله فيكم؟ لا، هذا خطأ في الاصطلاح. ليس كل موقوف علقه البخاري، لما قد يعلق أحيانا الموقوفات، لأن الموقوفات كما قلنا ليست من غرض تأليف الصحيح، إنما صنف البخاري صحيحه للمرفوعات أصلا، ويريد أحيانا الموقوفات تبعا، فلذلك أحيانا يعلقها، لكن أحيانا كذلك يوصلها، فليست كل الموقوفات معلقة في صحيح البخاري. واضح؟ طيب ناس. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد بيت فيه مسبحة تذهب إليه بعض الأخوات، حمام سباحة يعني، من أجل السباحة، تذهب إليه بعض الأخوات من أجل السباحة فيه مع أولادهن بدون نزع جلابيبهن، وما حكم هذا العمل؟ وما حكم ذهابهن بحافلة خاصة لهذا المكان بدون محارمهن؟ وجزاكم الله خيرا. وإذا كان في داخل البلد، يعني ليس سفرا، فيجوز بدون المحرم، ولكن على أن يأمنوا الطريق وأن يأمنوا المكان هناك، وأن يكون بإذن محارمهن، بإذن أزواجهن وبإذن أوليائهن. وكذلك أن يكون بغير اختلاط، وهذا واضح، أن يكون هناك رجال أجانب هناك في هذا المكان، وأن يعني يتحفظنا من انكشاف النسوة بعضهن على بعض. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل كلمة الشيخ فيها تزكية وعلى من تطلق؟ الشيخ هو مسمى لغوي يطلق على الرجل إذا بلغ سنا معينا. اختلف فيه، قيل أنه إذا بلغ سن الكهولة بعد 30 فيقال عنه لغة أنه شيخ، فهذا مسمى لغوي. أما من جهة الاصطلاحية، اصطلح يعني المسلمون على أنهم يطلقون هذا اللفظ على العلماء، فيقال الشيخ أو شيخ الإسلام أو شيخ أهل البلد الفلاني إلى آخره، إطلاقا على أهل العلم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل يوجد دليل على أن الطفل إذا عطس يقال له بارك الله فيك؟ إذا عطس، نعم، إذا عطس الطفل نعم يشمت إذا حمد الله، ويعلم حتى إذا لم يحمد يعلم، يقال له عليك أن تحمد الله، أن تقول الحمد لله، ثم يعلم ماذا يقال أو ماذا يقول إذا قيل له يرحمك الله. لا، ما يقال له بارك الله فيك، لا، يقال له السنة، يعني هو إذا حمد الله قال الحمد لله يقال له يرحمك الله، لا يقال له بارك الله فيك. الصغير الذي لا يتكلم، الذي لا يتكلم هذا ما يعني سقط عنه التكليف أصلا. أما الصغير الذي يحسن الكلام يعلم. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح القول بأن جبريل عليه السلام كان يبلغ الحديث بمعنى؟ ما نستطيع وما نجسر أن نقول ذلك، لأن جبريل عليه السلام لما يأتي بالوحي من الله، فهو يأتي بالوحي من الله عز وجل كما سمعه من الله عز وجل وكما أوحى الله به إليه. طبعا إذا كان هذا يتعلق بالقرآن فبلا شك جزما هذا لا يقال إنه بالمعنى، لا يجوز أن يقال ذلك. ومن نسبة للسنة ففيها تفصيل وفيها يعني فيها تقسيم من نسبة لرواية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه بشيء من السنة فإن جبريل يوحي إليه ثم يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم إما من لفظه هو وإما بما سمعه من جبريل كما سمع. هناك أشياء هو سمعها منه مباشرة ولذلك لا يقبل فيها تبديل اللفظ، وبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البراء بن عازب في دعاء الذي يقال قبل النوم: إذا أخذ أحدكم مضجعه فليتوضأ ثم ليقل. من يحفظ الدعاء؟ لما أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. هذا موطن الشاهد: أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما قال البراء وبرسولك الذي أرسلت لم يقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل قل وبنبيك، لأنه سمع لفظ الدعاء هكذا من جبريل. فألفاظ الدعاء موقوفة لا يصح التغيير فيها، ولكن هناك أحاديث قد يرويها النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، لذلك هذا الذي به يفرق بين الوحي الذي هو القرآن وبين الأحاديث، أن الأحاديث إنما يرويها النبي صلى الله عليه وسلم من لفظه، كما سمعها وكما فهمها من جبريل عليه السلام. طيب هذا نختمه يعني نتابت. أحسن الله إليكم شيخنا. ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج هم الذين خرجوا على جماعة المسلمين بعد أن حكموا على عصاتهم أو على جملتهم بالتكفير، ومن ثم استحلوا دماءهم واستحلوا الخروج عليهم. وأما البغاة لم يكفروا، لما خرجوا عن الجماعة فقط دون تكفير، نحو الذين يخرجون في المظاهرات هذه وفي الثورات، وبعضهم لا يكفر، لا يكفر لبقية المسلمين، ولكنه خرج بغيا وعدوانا وقطعا للطريق واستحلالا للحرمات أو للأموال. أو قد طبعا الذي خرج استحلالا للحرمات أو للسرقة هذا لا يسمى باغي باللفظ الخاص، واللفظ العام نعم هو يدخل في جملة البغاة، لكن باللفظ الخاص هذا يسمى بقاطع طريق، أو يسمى الآية التي نزلت فيه في سورة المائدة يسمى بالمحارب، يسمون شرعا محاربون، وعليهم يطبق حد الحرابة المذكور في قوله تعالى في سورة المائدة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا تقطع أن يقتلوا ويسروا وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا أم في الحياة الدنيا؟ خزي في الدنيا. نعم. الآية في سورة المائدة، فهذه الآية تنطبق على المحاربين الذين خرجوا لقطع الطريق من أجل السرقة والاغتصاب وانتهاك الحرمات. أما البغاة نحو الذين يخرجون في المظاهرات هذه والثورات، هؤلاء خرجوا للمطالبة بأشياء قد يكون لهم حق فيها ولكنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح للمطالبة بها، فهم بغاة من وجه، وإن كانت لهم مطالب فهي قد تكون نعم صحيحة، يعني لهم حقوق، لهم حقوق يطالبون بها، ولكن هذه الحقوق لم يجز الشارع أن يطالب بها بالبغي. طبعا الكفار ابتدعوا ما يسمى مظاهرات سلمية، وهذا كله كاذب ودجل، ما فيش اسم مظاهرات سلمية، هذا كله من دجل وكذب الديمقراطيين في أمريكا وغيرها، يخدعون بها الناس وهم يريدون الفتن واشتعال الاختلاف بين المسلمين. هم أنفسهم في أمريكا لا يسمحون بهذا، وما عندهم حاجة اسمها مظاهرات سلمية، كذبون، هم يعلمون ذلك جيدا، هم يكذبون على المسلمين. فالشاهد بارك الله فيكم أن الباغي هو الذي يخرج على جماعة المسلمين وإن كانت له مطالب عادلة، ولكنه خرج بغيا وتفريقا للكلمة، وهو لا يكفر يعني ولا يستحل الدماء، ولكنه بغى وتعدى على حرمات المسلمين. نعم. هذا باختصار، وإن كان المسألة طبعا فيها تفصيل ليس يعني مكانه الآن، وكما ذكرت وأكد إن شاء الله بالنسبة لدرس من السنين أنا معتذر عنه، والسنة الذي بعده يحتمل أن يكون فيه درس إن شاء الله، ونعلن عن دورة الصيام إن يسر الله قبلها إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.